الناس من الغرب يهبوا حمل النسمة سلام ولا ما احتسهل ولا ما احتسهل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام كل ما نسناس كل ما نسناس من الغرب يهبوا حمل النسمة سلام ولا ما احتسهل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام لك حبيب ما نسى كلمته دايم عسى لك حبيب ما نسى كلمته دايم عسى اطلب الله وارتجي صبح يومي والمساء كل زينة شاهدة وانتم بعيد من وتيلتك معي وان سهرت الليلة كل زينة شاهدة وانتم بعيد من وتيلتك معي وان سهرت الليل اهو جسبك وعيد هلي لجلك مدمعي انت هاجس خاطري وانت فرحة ناظري فرحت ناظري هاجس صابري وانت فرحت ناظري يا قريب ويا بعيد فيك أمس وحاضري يا قريب ويا بعيد فيك أمس وحاضري حبيب ما نسى كلمته دايم عسى لك حبيب ما نسى كلمته دايم عسى اطلب الله وارتجي صبح يومي والمساء نشوتك تلعب مع قطر المطر وانت شا قطره معك والسحاب يطاردك بين الشجر خالق الزين ابدعك نشوتك تلعب مع قطر المطر وانت شا قطره معك والسحاب يطاردك بين الشجر خالق الزين ابدعك في وجنتك صار عطر بلمستك نشوتك تلعب مع قطر المطر وانت شا قطره معك والسحاب يطاردك بيه كثيرة بسمتي والهوى غنى غنى طرات استثيرة بسمتي لك حبيبي ما نسى كلمته دايم عسى اطلب الله وارتجي صبح يومي والمساء كل ما ضمت عيوني منك طيف يا بعد كل الطيوف قلت ما مثلك على الدنيا وصيف لا حشا ما لك وصوف كل ما ضمت عيوني منك طيف يا بعد كل الطيوف قلت ما مثلك على الدنيا وصيف لا حشا ما لك وصول لا سحاب ولا مطر ولا نسيم ولا زهر لا سحاب ولا مطر لا نسيم ولا زهر كل ما ضمت عيوني منك طيف لا يا بعد كل الطيور قلت ما مثلك على الدنيا وصيف لا حشا ما لك وصول قلت ما مثلك على الدنيا وصيت لا حشا ما لك وصول لا سحاب ولا مطر ولا نسيم ولا زهر لا سحاب ولا مطر لا نسيم ولا زهر ولا طيور ولا غزال ولا معابد البشر لا طيور ولا غزال لا حبيب ما نسى كلمته دايم عسى لك حبيب ما نسى كلمته عل وعسى أطلب الله وارتجي صبح يومي